يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك يا رب محمد من سرت حقا رسالته وأيد الله بالقرآن دعواه محمد حبيبي شفيعي ضمين حبيبي شافعي ضاميني محمد وأيد الله بالقرآن دعواه فكان نورا على نور فكان نورا على نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور على نور على نور على نور وكان بالحل والآداب متصفا وكان بالحل والآداب متصفا إن الإله إن الإله على وكان بالحلم والآداب متصفا إن الإله على الآداب رباه صلى الإله على روح تضمنها قبر بطيبة طيب المسك رايه اللهم صل وسلم وبارك عليه.